واحتراما له، وربما يعني يعتدي عليه العدو. واما هذا لمهمة وهي يعني تبليغ الدعوة الى المدعوين، فارسل الآية التي هي بليغة وجامعة ومانعة للمهم. قال ابو سفيان: فلما انقضها مقالته عالت اصوات الذين حولهم من عظماء الروم وكثر الغطر، لانه لا يعرف اللغه العجميه كلام، بس يسمع ولا يعرف على حرف واحد، ولذلك كثر لغطهم وسبعت الاصوات ولا يفهم. لكن علم ان هناك ضجه يعني معارضه من قبله، هو استجاب واستسلم. فلما راى قوم قاموا عليه بعرف غضبوا عليه وارتفعت اصواته وعالت اصواته لذلك ضجته، فلا ادري ماذا قال، لا يعرف اللغه. قال: وامرنا وامر بنا فاخرجنا. فقال: اخرجوهم، خلاص انتهت المهمه، فاخرجوهم. قال اصواتهم: فلما ان خرجت مع اصحابي وخلوت بهم قلت لهم: لقد امر اي اشتد وقوي امر ابن ابي كبشه، يريد النبي صلى الله عليه وسلم، امر هذا الرسول اشتد. يا جماعه اسمعوا، هذا الشخص اشتد امره، نحن نستهين به لكوننا معه ويخاف ملك بني الاصفر، هذا اشتد يعني اشتد امره. ابو كبش هذا احد اعداد النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون هكذا يعني، ومن الرضاعه ومن كذا ومن كذا، ويعني والمشهور انه ابو كبش رجل من خزاعه خالف العرب فعبد الشعر هذا نجم، فخالف العرب فقالوا له يشبهنا كل من انفرد عن قومه يقولون يعني ابو كبشه، فشبهه بذلك الرجل حيث خالف دينه دين قريش، قال شبهه بذلك الرجل الذي عبد الشعر. ابو كبشه يريد به النبي صلى الله عليه وسلم امره اشتد وقوي ولا احد يقاومه. قلت لهم: لقد امر هذا ملك بني الاصفر يخاف، بني الاصفر هم الروم لونهم اصفر، ملك بني الاصفر يخاف. قال ابو سفيان: والله ما زلت ذليلا اي للاسلام مستيقنا بان امره سيظهر حتى ارسل الله قلب الاسلام وانا كارث. الله اكبر، بقوه، لانه اسلم عام الفتح بعد ان قبضوا عليه وجاء بجيش العرب 10,000 من المدينه ومن حولها، فلما راى ذلك هله، كان في الليل وخرج وراى 10,000 نار كما يقال او قريبا من ذلك، فقال: اهذه عرفه ام محمد جيشه؟ لا لا لا، عرفه قريب، اهذه علي بنو عامر، اهذه كذا؟ قال: لا، هذا نجم السماء مو كذا. اذا يا جماعه تصور ان كنا تحت نار 10-20، اذا معناه اذا كان النار هكذا فكيف بمن حوله؟ يا جماعه استسلم. إذن إيه؟ قال: لابد لي أن أبحث عن العباس لأنه أرأف الناس بي، ولابد إيه أن أدخل أن أضع يدي على يد محمد صلى الله عليه وسلم. كارث قرآن قرآن، لأنه إيه ما استجاب إلا قرآن. فجاء أول ذلك أسلم وقال إيه عباس رضي الله عنه: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل إيه يحب الرفع والشرف فأعطيه، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فجاء الى هند وقال لها فقال لها: ايش محمد اعطاني شرف، فماذا قال لك؟ قال: من دخل دار ابي سفيان وصفع صفعة انه الشرف. فهذا اذلال لك، ما هو تجر لك، ولكنها اسلمت اخيرا. قال فاخرين، قال ايه، قال رحمه الله تعالى: هذا هذه قصته مختصرة من قصة أبي سفيان، وقد طولها بأكثر من هذا قصة الأساقفة ويعني الأباطرة الذي يتكلموا الزهري رحمه الله تعالى، أخذ من ذلك إلى آخره، فكان ذلك آخر شأنه لك ولم يستفيد من إسلام شيئا. قال رحمه الله تعالى: سالم التنزيل عدلنا عن قبلان مسلمة القعنبي المدني نزيل بصرة. قال عدلنا عبد العزيز بن أبي حازم المدني عن أبي أبو حازم سلمة بن دينار التمار الأعرج، قال من الطبقة الخامسة عن سالم بن سعد رضي الله عنهما. هذا صحابي من صحابي، وينبغي إذا كان الصحابي ابن صحابي أن يقال رضي الله عنهما، ولعله نسي الناسخ، وإلا فمثل هذا في عادة المحدثين أن يقال رضي الله عنهما. وكذلك يعني إذا كان نسب إلى أمه يعني يترضى عنهما جميعا. سالم بن سعد رضي الله عنهما

يفتش.